الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في صاحب الحد يجيء فيقر. قال حدثنا باب في صاحب الحد يجيء فيقر. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي الإمام. قال حدثنا الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة، ومحمد بن يوسف الفريابي من اللطائف في ترجمته أنه يقول: رأيت في المنام أني دخلت بستان عنب فأكلت من جميع أنواعه إلا العنب الأبيض، فقصصت ذلك على معبر فقال لي: ستجيد كل العلوم إلا الفرائض، ستجيد كل العلوم إلا الفرائض، فإنها لب العلم كما أن العنب الأبيض لب أنواع العنب. قالوا: فكان كذلك، يعني يجيد كل العلوم إلا علم الفرائض، لم يكن له به يعني ذاك البصر. نعم تفضل. قال حدثنا إسرائيل. ركزوا الآن جيدا، ركزوا، من الذي يروي عن إسرائيل الآن؟ الفريابي. انتبهوا لهذا جيدا. قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب. نعم صدوقه. عن علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجرة أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها. إيه نعم، تلقاها رجل في الطريق فتجللها وقضى حاجته منها، يعني فعل بها ما يفعل الرجل بامرأته. نعم. قال: فصاحت وانطلق، ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك فعل بكذا وكذا. ومر عليها رجل، انتبهوا لنا أحيانا كيف تقع بعض الأمور، مر عليها رجل فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذا، تشير إلى الرجل الذي هجم عليها وقع عليها وتريد من هذا الرجل إيش؟ أن ينقذها. ومرت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها. أخذوا الرجل من؟ الثاني الذي ذهب ينقذها، الذي ذهب يريد أن يأتي بالفاعل الحقيقي، أخذوه وأمسكوا به. نعم. فأتوا به فقالت: نعم هو هذا. قالت نعم، لأن الظلام وقت يعني ماذا ما ترى فيه الرجل ولا ترى أوصافه، فقالت هذا هو، ظنت أنه هو. نعم. فقالت: نعم هو هذا. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال: يا رسول الله أنا صاحبها. طيب، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به، أمر بمن؟ بالثاني هذا أن يرجم، أمر بالثاني هذا أن يرجم مع أنه لم يفعل شيئا. قال: فقال: يا رسول الله أنا صاحبها. فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها، الذي فعل الجرم. نعم. فقال: يا رسول الله أنا صاحبها. ما الذي حمله على ذلك؟ لئلا يتحمل ماذا؟ جرمين: المعصية والتسبب في ماذا؟ قتل شخص. نعم. فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك. لماذا؟ مكره. لأنها كانت مكره. أحسن، مكره، مكره. نعم. وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل قولا حسنا، هذا الثاني الذي لم يكن منه شيء. فقالوا للرجل الذي وقع عليها: ارجمه. فقال: لقد تاب توبة لو تاب أهل المدينة لقبل منهم. قال أبو داود: رواه أسباط بن نصر أيضا عن سماك. لاحظوا أن هذه الرواية: فقالوا للرجل الذي وقع عليها: ارجمه، أرجمه. فقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. يعني رجمه عليه الصلاة والسلام أم لم يرجمه؟ ها مع أنه إيش الآن مع أنه أقر بأنه فعل هذه الفاحشة. ومن ثم إخواني في الله هذا الحديث مشكل أم غير مشكل؟ مشكل. قد جاء في بعض الروايات أنه فأمر برجمه، لكن الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة يقول إن الصواب في هذا الحديث أنه لم يرجمه، وأن الرواية الصحيحة في ذلك أنهم قالوا أرجمه فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. هذا الحديث مشكل إخواني في الله. والشيخ الألباني في الصحيح قال وفي هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة، أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة. وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في إعلام الموقعين. والإشارة التي أشار إليها الشيخ الألباني في إعلام الموقعين تجدونها في طبعة مشهور حسن سلمان، هذه التي أشهر طبعا الآن محققة، في المجلد الرابع 47 و300. ويقول وإذا كان الله لا يعذب تائبا فهكذا الحدود لا تقام على تائب. توضيح ذلك إخواني في الله أن ابن القيم يذهب كما فصل ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، يذهب إلى أن من فعل معصية توجب حدا كالزنا والسرقة ثم تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط عنه الحد. ابن القيم يقول من فعل معصية توجب حدا كالزنا أو السرقة ثم تاب قبل القدرة عليه فإن الحد يسقط عنه، قياسا على ماذا؟ على حد الحرام، فإن الله تعالى قال في المحاربين إيش؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله إيش؟ غفور رحيم. ولهذا استدل العلماء بقوله إن الله غفور رحيم، فيه دليل على أن الحد يسقط عنهم. ولهذا لو أن إنسان محارب يقطع الطريق ثم جاء وسلم نفسه وقال ماذا؟ أنا تائب إلى الله قبل أن نقدر عليه، بنفسه جاء وسلم نفسه تائبا منيبا، هذا قال العلماء يسقط عنه إيش؟ الحد. أي حد؟ الحدود التي تتعلق بحق الله، أما حقوق الآدميين لابد من إقامتها. فلو جاء مثلا إنسان وقال هذا التائب الآن قتل أبي في الطريق، القتل الآن يتحقق يتعلق بحق من؟ الآدمي أم بحق الله؟ يتعلق الآن بحق الآدمي، فنأتي بوالد هذا أبناء هذا الشخص ونقول الآن هذا قتل أباكم، إن قالوا عفونا عنه فإنهم هذا يعفو عنه، قالوا نريد الدية نقبل منه إيش؟ الدية، ندفع الدية، قالوا لابد من القصاص يقام عليه ماذا؟ القصاص. يرجع الآن الأمر إليهم يقتل، لكن ما عاد في صلب، يسقط الصلب بإيش؟ بالتوبة. ركزوا جيدا الآن، هذا إذا حصل ماذا؟ توبة منه قبل القدرة. ولهذا انتبهوا الآن جيدا، لو أن إنسان يقطع الطريق وقتل شخصا وقبضت عليه الدولة، قبضت عليه الدولة، ما أجاب نفسه، الدولة قبضت عليه وأمسك به، وجاء أولياء الدم قالوا سامحنا وعفونا، يسقط ولا ما يسقط الآن؟ لا يسقط. ليش لا يسقط الآن؟ لأنه حد حرابة، لأنه حد حرابة ما يسقط بالعفو. هناك أسقطنا بالعفو لماذا؟ لأنه لما تاب سقط عنه ماذا؟ الحد. لما تاب سقط عنه الحد. بيّن هذا ابن عثيمين رحمه الله بكلام ماتع نافع جدا في تفسير سورة المائدة، في تفسير سورة المائدة مطبوع في مجلدين عند الآيات في سورة الحرابة، في سورة المائدة آيات الحرابة تجدون هذه الفوائد وهذه المسائل. فابن القيم يقول إذا كان حد الحرابة وهو من أعظم الحدود، وهو من أعظم الحدود، إذا تاب الإنسان قبل القدرة عليه وسلم نفسه يسقط عنه الحد. فكذلك قال في إيش؟ في الزنا وفي ماذا؟ في السرقة. فلو جاء إنسان سارق سرق قل عثيم رحمه الله، إذا جاء إنسان يسرق معروف بالسرقة، سرق من شخص وأتى إلى الدولة إلى الحاكم وقال أنا تبت إلى الله وهذا المال سرقته من فلان وأنا تائب إلى الله، قالوا في هذه الحالة يسقط عنه ماذا؟ الحد. إيش الدليل؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا إيش عليهم. واضح؟ فهذا الرجل الآن هذا الرجل الآن تاب بنفسه قبل القدرة أم أنهم أمسكوا به؟ تاب بنفسه، مع أنه كان بالإمكان أنه إيش يبقى ساكتا ويخلص نفسه من هذا الأمر، لكن لما تاب إلى الله قبل القدرة عليه قال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. وابن القيم في الإعلام استدل بهذا الحديث واستدل بآية المحاربة، والشيخ بكر أبو زيد وفقه الله في حدود التعزيرات يعني بحثها بحثا طيبا وذكر القولين ورجح قول ابن القيم، والذي رجحه ابن القيم أيضا رجحه العلامة بن عثيمين في تفسير سورة المائدة، تفسير المائدة رجح أيضا كلام العلامة بن عثيمين وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد. وأما أكثر العلماء يقولون إن هذه الحدود لا تسقط بالتوبة، أكثر العلماء يقولون لا تسقط. منهم من ضعف هذا الحديث كالبيهقي، البيهقي ضعفه قال وقد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية ولم يسقط حدودهم، قال البيهقي وقد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية ولم يسقط حدودهم وأحاديثهم أكثر وأشهر. لما يقول أن أحاديثهم أكثر وأشهر يشير إلى إيش؟ إلى تضعيف هذا الحديث. وهذه المسألة يعني كما ترون هذا كلام أهل العلم فيه، وأنتم ما شاء الله طلبة علم، شيخنا وفقه الله موجود يعني يفيدنا أكثر وأكثر ما فتح الله. ما شاء الله هذه فائدة تدونها أنها تسقط بالتوبة. يقول شيخنا أن هذه الحدود تسقط بالتوبة إذا تاب الإنسان قبل أن يقدر عليه. هنا هنا يا عبد الرحمن خلي النظر هنا. إيش لا ما يا شيخ أنا هنا نغطيك هذا ما أشت تفضل يا أبو. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة طيبة. يقول يعني الشيخ جميل يقول هل هذه يعني جمعا بين القولين يقول يرجع إلى الإمام؟ أي سيكون كان سمع هذا يحتاج إلى يعني من قال بهذا القول، يعني إذا وجد قول إذا قال إنسان بهذا القول يقول شيخنا من المتقدمين. لا يمكن أن يفرق من جهة أخرى أن الجهنية وماعز كل منهم أتى يريد إقامة الحد، أيه بس أتى يريد إقامة الحد يعني. أو إيش يكون؟ لا الغامدية إيش تقول؟ فقالوا للرجل الذي وقع عليها ارجمهم، أنا صاحبها، أي أنا صاحبها، أي أنا صاحبه بس بالأول أن يرجم، قال أنا صاحبه أنا الذي فعلت أي يعني. لكن كما سمعت يعني أن الرواية الأولى إلغاء الماعز يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، الغامدية أيضا نفس الكلام أقمه علي يعني بأن. بس ما يعني ما قال يعني لحظ قال لقد تاب اي عرفت يا شيخ جميل بس هي ما يريد يتحمل. ثم لاحظ كما قال أنا الشيخ أن هذا قال لقد تاب توبا صرف. أما ماعز أن المسلم يقول له اذهب يعني لعلك لعلك وأبدا إلا أقيمه عليه مرة وثانية وثالثة ورابعة، فهو يريد إقامة الحد عليه. وهذا يعني كما مر علينا في كلام الحافظ ابن حجر لو تذكرون في أيهما أفضل، الستر أما التعرض لإقامة الحد؟ فقال الستر مستحب والتعرض لإقامة الحد لكمال التطهير أحب. الستر مستحب، تقدم في كلام الحافظ أمرين عليكم. نعم قد ذكر مثل هذا، يعني قد ذكر مثل هذا الكلام أيضا فيه لو تركتموه فتاب تاب الله عليه. إيه يعني هذا من الأدلة ذكر ابن القيم رحمه الله. المسألة كما سمعتم يعني فيها قولان، كلام ابن القيم قوي وكما قال شيخنا يعني وفقه الله هو الراجح في هذا، وكما مر علينا في الأحاديث السابقة أيضا يعني أن الإمام يحرص على الستر ما استطاع. الستر ما استطاع. تفضل. قال رحمه الله تعالى باب في التلقين في الحد. باب في التلقين في الحد يعني بمعنى أن يلقن المعترف شيئا يخلصه من إقامة الحد عليه، أن يلقن المعترف شيئا يخلصه من إقامة الحد عليه بمعنى يقوي القول بالتوبة. نعم إن شاء الله هذا يقوي القول بالتوبة أنه يلقن، لأن الشريعة ليس المقصود إخواني في الله ليس المقصود أننا ماذا نضرب الأبدان ونقطع الأيدي والأرجل والرجل، لا، الشريعة كما سمعتم أن الحدود جوابر وإيش وزواجر، جوابر وزواجر. فإذا حصل يعني المقصود من توبة الرجل ورجوع إلى الله ورقي ذلك فيعني هذا أمر مرغب فيه في الشريعة جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد، موسى التبوذي المنقري وحماد بن سلمة. نعم. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة. عن أبي المنذر مولى أبي ذر، أبو المنذر مولى أبي ذر مجهول الحال مقبول. نعم. قال عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. ركزوا هذا، اعترف اعترافا قال أنا سرقت ولم يوجد معه متاع، ما في معي شيء اللي سرقه، أنا سرقت. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما إخالك سرقت. ما إخالك سرقت يعني ما إخالك إيش معناها؟ ما أظنك سرقت. النبي صلى الله عليه وسلم يلقن الآن ما أظنك سرقت. قال بلى، فعاد عليه مرتين أو ثلاثة. يعني إيش مرتين أو ثلاثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما إخالك سرقت يعني ما أظنك سرقت، رجاء أن يقول إيش ما سرقت وينصرف، والرجل يكرر بلى سرقت بلى سرقت. قال فأمر به فقطع. نعم. وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثة. قال أبو داود رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث كما سمعتم فيه أبو المنذر مولى أبي ذر وهو مجهول الحال، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم، والراجح فيه أنه مرسل، الراجح فيه أنه مرسل، فبمجموع الطريقين يحسن الحديث، بمجموع الطريقين يحسن الحديث. أضف إلى ذلك إيش قول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لعلك قبلت لعلك غامزت لعلك لعلك، فكل هذا يدل على أن التلقين في الحد مشروع. لكن هل يلقن كل أحد؟ يقول الخطابي وجه هذا الحديث عندي والله أعلم أنه وجه هذا الحديث عندي والله أعلم أنه ظن بالمعترف بالسرقة غفلة، أنه صلى الله عليه وسلم ظن أن بمن اعترف بالسرقة غفلة، أو يكون قد ظن أنه لا يعرف معنى السرقة، أنه لا يعرف معنى السرقة، ولعله قد كان مالا له أو اختلسه أو نحو ذلك مما يخرج من هذا الباب، مما يخرج من هذا الباب عن معاني السرقة، والمعترف به قد يحسب أن حكم ذلك حكم السرقة، إلى أن قال فكره أن يهتكه وهو يجد السبيل إلى ستره، فلما تبين وجود السرقة منه يقينا أقام الحد عليه. فمعنى هذا الكلام إخواني في الله أن الحاكم إذا رأى مثلا أن هذا الذي وقع منه ما يوجب الحد لا يعرفه، لا يعرف معناه، ما عنده معرفة به تامة، فلا بأس أن يلقنه في مثل هذه الحالة، لا بأس أن يلقنه، لعلك ما فعلت، لعلك ما صنعت. قال الخطابي وقد روي تلقين السارق عن جماعة من الصحابة، وقد أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل فسأله أسرقت؟ قال لا، فقال لا، لا أسرقت؟ قل لا، فقال لا فتركه. وكذا جاء أيضا عن أبي الدرداء أن جارية سرقت فأتي إليه بأسرقت؟ قولي لا، فقالت لا فتركها رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا نحو ذلك عن أبي هريرة. فإذا كان مثلا هذا الذي أتى من هذا الحد فيه الغفلة، فيه عدم الفهم للمعصية والجريمة التي فعلها، فإنه يلقن، يلقن. ولهذا ما أحسن قول العثيمين في شرح بلوغ المرام عندما قال التعريض للمقر بالرجوع الصحيح أنه لا يسن إلا إذا كان هناك أحوال تقتضي أن يعرض له بذلك لهذا الحديث. تعريض للمقر بالرجوع الصحيح أنه لا يسن إلا إذا كان هناك أحوال تقضي أن يعرض له بذلك لهذا الحديث. فلاحظوا يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا الشرع عظيم، يحرص على الستر، يحرص على الستر. أهل المروءات، أهل الفضل، يحرصون دائما على الستر على من وقعت منه الزلة، خاصة إذا كان هذا الأول مرة يقع، إذا كان كما مر عليه في الحديث من ذوي الهيئات. أقيل ذوي الهيئات إيش؟ عثراتهم. يعني سبحان الله من المواقف الحسنة التي يعني مرت علي أن كسرى، كسرى أنوشروان، تعرفون يعني هو أحد ملوك الفرس المشهورين يعني بالحكمة والأدب ونحو ذلك. فهذا في مرة من المرات عادته في كل سنة أنه يعمل وليمة كبيرة ويدعو إليها الناس، فدخل أناس لهذه الوليمة ويقرب لهم طعام وشراب في أواني فاخرة جدا. فدخل رجل من الناس وهو محتاج، فنظر إلى الطعام وهو يقرب في صحاف الذهب والفضة، فأخذ جاما من ذهب وزنه 1000 مثقال، يعني صينية كبيرة، آنية كبيرة وزنها 1000 مثقال ذهب، وحطها في جيبه. قال وحطها في جيبه، يعني لفت كذا لفت كذا ما فيش حد يشوفه، حطها في جيبه. كسرى بحكم مكانه المرتفع رأى وعرف أنه حطها في جيبه. طبعا 1000 مثقال يعني ما هو قليل يعني. فلما انتهى يعني الناس من الأكل وجلسوا، الخدم قاموا يعدون الصحون، فوجدوا واحدا مفقودة، فنادى يعني كبير الخدم فقدنا جاما وزنه كذا قيمته كذا، ففتشوا الحاضرين. فنادى كسرى بأعلى صوته لا عليكم من هذا، فقد أخذه من لا يرده، ورآه من لا ينم عليه. أخذه من سيرده، ورآه من لا ينم عليه. من يعني؟ يعني نفسه، ما يمكن يعني أنني أفضح هذا الرجل. خرج على طول يا فرحته، راح يعني شطب الذهب هذا وكسر ووضع على سيف حلية من ذهب وصلح نفسه كما يقال، ثياب أثاث متاع. إلى العام الثاني أتى داخل وإذا السيف عليه ذهب والثياب والهيئة غير المرة الأولى والحالة حسنة، فكسرى استدعاه قال له هذا من حق السنة الماضية هذا من حق العام الماضي. فقال نعم. قال إن احتجت فعد، إن احتجت فعد. يعني فلاحظ يعني كيف أنه في هذا الموقف كيف، وسبحان الله يعني شوف كيف طيب النفوس من بعض الناس. وقارنوا يعني مما أيضا مر عليها أن بعض الأمراء كان يعني شحيحا بخيلا، فدعا أناس من أصحابه مجموعة قليلة، قدم لهم شراب في أكواب من خشب، من خشب، شربوا، وبعدين واحد من الأكواب ضاع من خشب، رأى الأمير واحد ناقص قال أغلقوا الأبواب وفتشوا الحاضرين، خشب يعني إيش، فتشوا الحاضرين تفتيش، فتشوا الجميع ولو وجدوه مع واحد، قال فلان وفلان عدهم، فنادى الخدم روحوا البيت كل واحد قولوا له الذي وصاب الكوب هاته الآن يقول لك، فأخرجوه من بيت واحد من هؤلاء كان قد سرقه، وعلى طول أعطاه خادما قال ذهب به إلى البيت، فلما رآه عنده قال الحمد لله خلاص انصرفوا. هذا هو من إيش؟ من خشب، وذا جام من فض من ذهب 1000 مثقال. فانظر يعني كيف لما تكون النفوس طيبة، وكيف عندما تكون النفوس يعني إيش فيها شح، تجد الإنسان أنه يبخل بخلا لا يعلمه إلا الله. طيب نكتفي بهذا، وأنا والله أتمنى أن شيخنا وفقه الله يكمل لنا الكتاب هذا، نستفيد والله استفادة عظيمة، والله نستفيد، والله نستفيد. لأنه قد جاء من رواية ابن الزبير محمد عبد الله بن الزبير عن فريابي مثل هذا، أنه لو تاب توبة، وجاء رواية الشيخ الألباني يقول عن فريابي أنه ماذا فأمر به فرجم، اختلف الرواية. إلى هنا.